الجحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله إنه كان توابا بسم الله الله الصمد